ضعيف ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن سوى ابن ماجه رحمه الله. قال وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، يعني لا يصح أصلا أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اكتحل لا في رمضان ولا في غير رمضان، وكل حديث ورد فيه الكحل فلا يصح. لكن من وضع شيئا في عينيه فإنه لا يفطر بذلك، لأن العينين ليستا منفذ إلى الحلق، حتى ولو وجد ذلك في الطعم فإن المرء لا يأكل ولا يشرب بعينيه، وإنما يكون بالفم أو ما في معنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن من أكل أو شرب أو جامع وهو صائم ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث الصحيح قال قد فعلت، وفي لفظ قال نعم، يعني لا أؤاخذكم على من فعل ذلك مخطئا أو ناسيا. قال من نسي فدل على أن المتعمد يفطر، من نسي فأكل أو شرب. زاد المصنف رواية الحاكم لبيان مفطر الثالث وهو الجماع، ذلك قال هناك من أفطر سواء بأكل أو شرب أو جماع. الرواية الأولى من أكل أو شرب، وأتم المفطر الثالث بعموم من أفطر. قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، يعني ليكمل صومه ولا يأثم بذلك ولا يقدح في صومه ولا يلزم قضاء، وكذا لا يلزم كفار. وعلل ذلك بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني هذا خارج عن إرادته، وهذا من لطف الله عز وجل بعبده أن أطعمه وسقاه، فليس هذا باختيار العبد كالاحتلام وهو نائم خارج عن إرادة العبد، فلا يؤثر ذلك في صومه، وكذا النسيان لا يؤثر على الصوم. قال متفق عليه الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا قال فلا قضاء عليه لأن صومه صحيح، وكذا لا كفارة عليه لأن صومه صحيح. نعم. قال وهو صحيح، والحديث صححه ابن حبان وصححه أيضا الحاكم وصححه الدارقطني وابن خزيمة وغيرهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في لبيان حكم القيء إذا خرج من الصائم، والقيء إذا خرج من الصائم لا يخلو، إما أن يخرج قهرا منه بدون اختياره فهذا لا قضاء عليه، مثل الاحتلام في الليل فهذا خارج عن إرادته، فقد ساق الخطابي وابن قدامة الإجماع على ذلك أنه لا قضاء عليه. والقسم الثاني أو النوع الثاني أن يكون هو الذي تعمد إخراج الطعام من بطنه عن طريق القيء، فهنا يفطر، لأن في ذلك إضعاف لبدنه لهذا الحديث، ولأن في ذلك إضعاف لبدنه ولأنه أخرج شيئا متحللا من جسده، فإذا خرج شيئا متحللا من جسده من الطعام فإنه يفطر. لذلك قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه أي قهره وغلبه القيء الطعام الذي في المعدة، من ذرعه الذي في البطن، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني ليس عليه القضاء. ومن استقاء يعني طلب إخراج القيء بنفسه فعليه القضاء. قرواه الخمسة من أصحاب السنن، ولما أحمد وعله لما أحمد وعله أيضا البخاري وعله الترمذي وقواه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وما تقدم هو إجماع من أهل العلم عليه، وإن كان قد خالف المسألة ولا بعض المالكية، لكن في الجملة إجماع عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان